بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى وألطافه على الناس التي ما فتئت تترى أن يسر لهم نعمة الكلام، فيسر لهم هذا الكلام ليتفاهموا به بينهم. فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، محتاج إلى أبناء جنسه، ويحتاج إلى التعامل مع الناس، فيسر له الله سبحانه وتعالى هذا النمط الذي يتفاهم به مع بني جلدته. وعلم الله سبحانه وتعالى آدم اللغة، ويكفي من مزية اللغة أنها أول علم أظهر الله سبحانه وتعالى به مزية الإنسان. والله سبحانه وتعالى حين أخبر الملائكة بأنه استخلف آدم في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة فضل آدم، فبين فضل آدم بعلم اللغة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فبين الله سبحانه وتعالى مزية آدم عليه السلام بهذا العلم الشريف الذي هو علم اللغة من حيث هي. ثم إن أشرف هذه اللغات هي اللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأن تكون وعاء لأشرف كتاب ولأشرف رسول وأفضل رسول، فهي وعاء لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو قرآن عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، وهو أشرف الأنبياء وخاتمهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هو نبي عربي يتكلم بهذا اللسان على السليقة. فلذلك لا بد لمن يريد أن يفهم أصول هذا الشرع وأن يفهم الكتاب والسنة أن يكون عالما باللغة العربية، لأن هذا القرآن نزل بها، ولأن السنة جاءت بها أيضا. فاحتاج طالب العلم والباحث عن نور الوحي إلى معرفة لغة القرآن ومعرفة لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل علوم اللغة العلم بمعاني مفردات اللغة، العلم بمعاني مفردات اللغة، وذلك أن كلام العرب ينقسم إلى مفردات وجمل، واللفظ المفرد ينظر فيه من جهتين، من جهة بنائه ومن جهة معناه. فجهة بنائه معناه كيف تبني العرب المفردات، وما يعتري المفرد من زيادة أو حذف أو إعلال أو إبدال أو قلب أو ادغام، وهذا موضوع علم الصرف. وجهة المعنى هي موضوع هذا العلم، موضوع علم اللغة المعجمية. المفرد، كلمة المفردة ينظر فيها التصريفي وينظر فيها المعجمي، ولكن الحيثية مختلفة. فصاحب التصريف ينظر فيها من جهة صحة تأليفها، هل هذا التأليف بين حروف هذه الكلمة موافق للوجه العربي؟ والمعجمي اللغوي ينظر فيها من جهة معناها. والجمل أيضا ينظر فيها من جهتين، من جهة بنائها، تركيبها وتأليفها، هل هذا التأليف موافق لتأليف كلام العرب؟ وهذا موضوع علم النحو. وينظر فيها من جهة معناها، وهل هي مطابقة لمقتضى الحال، وهل أداها الإنسان بالأسلوب الذي ينبغي أن تؤدى به بدون إخلال، وهذا موضوع علم البلاغة. فلذلك كان الناظر في الوحي وفي القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلم بهذه العلوم، بعلم اللغة المعجمية وبعلم التصريف والنحو والبلاغة، ولا يتأتى فهم القرآن بدون هذه العلوم، لأن القرآن نزل بهذه اللغة وقد ضاعت السليقة. فلا أحد اليوم يتكلم اللغة العربية الفصحى التي اقتطعها من أمه، لا أحد، وإنما الناس الآن يتعلمون هذا العلم، يدرسونه، فالإنسان محتاج إلى ذلك. ولأن الأدلة النطقية من الكتاب والسنة ينظر فيها من جهتين، من جهة ورودها وجهة دلالتها. جهة الورود هي في القرآن الكريم هي التي يتكلم عنها أهل القراءات، وجهة الورود في الحديث النبوي هي التي يتكلم عنها أهل مصطلح الحديث. أما جهة الدلالة فأول ما ينظر الإنسان في هذه الجهة إلى اللغة، فلا بد من علوم اللغة العربية بالإضافة إلى علم الأصول، فهذه العلوم تتعلق بدلالة الألفاظ من الكتاب والسنة على معانيها. إذن فالناظر في الوحي لا بد أن يفهم هذه العلوم، ومن أهمها هذا العلم الذي بين أيدينا الآن الذي هو علم اللغة المعجمية. وهذا العلم ألفت فيه كتب عديدة، وله طريقتان في الدرس، إحداهما تتعلق بالرجوع إلى المعاجم واستخراج الكلمات العربية ومعانيها من المؤلفات التي ألفت في ذلك، والطريقة الثانية هي التمرس بأدب العرب وبشعر العرب، أن يتمرس الإنسان في دواوين الشعر وأن يقرأ شعر الجاهلي والشعر الإسلامي، وأن يقرأ القصائد التي كتبت ممن يوثق بعربيته، سواء كان في عصر الاحتجاج أو بعد عصر الاحتجاج. ومن أجل القصائد الأدبية التي كتبت وقد احتوت على جملة عظيمة وكثيرة من الأدب هذه القصيدة التي بين أيدينا، التي هي مقصورة ابن دريد، واسمه أبو بكر ابن محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. أبو بكر بن محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الله تعالى أديب لغوي مشهور، توفي سنة 321 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 321. له كتب نادعة، من أجلها الجمهرة وهي قاموس لغوي مشهور، قبلها جمهرة في اللغة لابن دريد، ومن مؤلفاته كذلك الأمالي، له أمالي نسبت إليه، وله مؤلفات أخرى لكن أكثر مؤلفاته شهرة الجمهرة، وقد رواها عنه طلبته، وهي التي كانت عند أبي علي القالي وكانت قرة عينه، فشاء الله سبحانه وتعالى أن افتقر واحتاج إلى أن يبيعها. كانت إفق مظنة مما تظن به النفوس، فلما أراد أن يبيعها بعد أن احتاج وافتقر ولم يبقى أمامه إلا أن يبيعها، كتب عليها أنفت بها 20 عاما وبعتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضليني. حاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظليل. هذه القصيدة التي بين أيدينا صحيح أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأها بقوله إما ترين سياحك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. قال السيوطي رحمه الله تعالى في بغية الوعاة في تاريخ النحات، على كتاب في طبقات النحات مهم، قال إن ابن دريد بدأ قصيدته بقوله إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. قال وتكلف الكمال بن الأنباري أبياتا وطأ بها ومهد بها في هذه القصيدة، منها البيت الذي دخل بها وأصبح الناس يعدونه منها وهو يا ظبية أشبه شيء بالمه. وبما أن هذا البيت سار على أرسلة الناس والإدراج يقع بالحديث فما بالك بالشعر، فنحن أيضا أدرجناه في هذه القصيدة واخترنا أن نعلق عليه. يا ظبية أشبه شيء بالمه، يا حرف ندائي، وظبية منادى معين، منادى غير معين، والمنادى غير المعين من المعلوم أنه منصب. يا راكبا إما عرفت تبلغا بني مازن والريب ألا تلاقيا. وظبية واحدة هداء، يقال ظبي وظبية وغزال وغزائه، المعنى واحد. أشبه شيء بالماء، أي هو يخاطب امرأة يريد أن يقول أن هذه المرأة هي أشبه شيء بالمها. المها اسم جنس جمعي واحده مهات، وهي البقرة الوحشية. يشبهها بها في تلفتها وعيونها العرب، كانت تشبه النساء بالغزلان. نعم، لكن الظبية كنا بها عن المرأة، والمها أراد به معناه الحقيقي الذي هو بقر وحش. ترعى الخزامة، الرعي معروف وهو انتجاع الكلي والبحث عن المرعى، والخزامة نبت طيب الرائحة، الخزامة نبت طيب الرائحة. بين أشجار النقع، الأشجار جمع شجرة، والشجر هو ما لا ساق له من النبات، النبات الذي يلصق بالأرض وليس له ساق يقف عليه يسمى نجما، يسمى النجم، وما له ساق يسمى الشجر. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، المراد بالنجم ما لا ساق له من الشجر، والمراد بالشجر ما له ساق يقف عليه. وهذه الآية فيها نوع من أنواع المحسنات البلاغية يسمى إيهام التضاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال الشمس والقمر بحسبان والنجم، فذكر النجم بعد الشمس والقمر قد يتبادر إلى ذهن السامع منه أن النجم هو الذي من جنس الشمس والقمر، لكن ليس هذا هو المراد. مراد النجم الذي هو ما لا ساق له من النبات، والشجر هو ما له ساق، من بديع القرآن الكريم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنقاء القطعة من الرمل، قال امرؤ القيس كحكم النقاء يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهال. إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. إما أصلها إن ما وما زائدة، والمعنى إن تري رأسي أيها الظبية أيتها المرأة، إذا رأيت رأسي قد شاب. تري أصلها ترين بنون الرفع ثم حذفت للجزم، لأن إن حرف يجزم به الفعل المضارع، وإذا جزم الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة فإن النون تحذف، أنا هنا رأيت رأسي. الرأس معروف، رأس الإنسان ورأس كل شيء أعلى، وتبدل همزته ألفا فيقال الرأس، وقرئ به في القرآن الكريم. قرأ السوسي عن أبي عمرو اشتعل الرأس شيبة، اقرأ الرأس هكذا. وهذه قاعدة مضطردة، أن كل اسم دلالي عينه الحرف الوسط منه همزة، فإنه يجوز تسهيل هذه الكلمة، إبدال هذه الكلمة، يجوز إبدال هذه الهمزة بحرف مد مجانس لما قبلها. فبئر مثلا اسم ذلاذج عينه همزة وسطه همزة، هذه الهمزة يجوز إبدالها حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها، فتقول بئر. تقول ذي الكأس كأس، وذي الرأس رأس، وفي الفأس فأس، وتقول في السور سور، وفي البؤس بؤس. هذه قاعدة مضطردة في اللغة العربية، كل اسم دلالي عينه همزة، همزة ساكنة، فإنه يجوز إبدال هذه الهمزة حرف مد مجانس لحركة ما قبلها، حركة الفاء الحرف الأول. وهذا فصيح. إما ترى رأسية حاكى أي شابه، حاكى الشيء يحاكيه شابهه، وحكاه أيضا كذلك. وفي الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. حكيت يعني أن عائشة حاولت أن تحاكي شخصا في كلامه، أن تتكلم بكلام هذا الشخص على هيئته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرها أن هذا من الغيبة، فلعله يسوءه ذلك، فقال لها: قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. اللون معروف، والطرة حافة الشيء وجانبه، معناه إذا رأيت رأسية أصبح أبيض كطرة الصبح، أي كحافة الصبح تحت أذيال الدجى. الأذيال جمع ذيل، والذيل طرف الشيء. قال امرؤ القيس: خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي ومرجلي. والدجى ظلام، معناه إذا رأيت شيء بي قد أصبح، قد بدأ شيء بي فأصبح تحت الشعر الأسود كضوء الصبح الممتد عند بزوغ الفجر، فإن أول ما يكون الصباح ضوء يكون ضوءا ممتدا في الأفق تحت الظلام. شبه شيبه بهذه الصورة. واشتعل المبيض في مسوده، اشتعل معناه أسرع وانتشر الشيب في رأسي. واستعار الاشتعال، وإن كان الاشتعال إنما هو من شأن النار، لأن من شأن النار أن تسرع وتنتشر، فالنار إذا بدأت في إحراق شيء من شأنها أنها تنتشر وأنها أيضا تسرع. فكذلك إسراع الشيب في رأسي كانتشار النار في الحطب أو في الهشيم نحو ذلك. وهذه الصورة جاءت في القرآن الكريم، قال تعالى: واشتعل الرأس شيبا. المبيض منه أي شيبه في مسوده ما كان منه أسودا، مثل اشتعال النار في جذل الغضاء، أي انتشار الشيب في الرأس وسرعته كانتشار النار في الغضاء الجذل. الغضاء شجر معروف، بطيء الخمود، جمره يبقى طويلا، إذا أوقدت منه جمرا فإن هذا الجمر لا ينطفئ بسرعة، لا يخمد بسرعة. شجر معروف. قال: طرفت وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد. والجزل الحطب الغليظ، أي مثل اشتعال النار في الحطب الغليظ من الغضا، الغضا نبت معين، ما أقصد شجر معين. وهذا الشجر كما قلنا لا تسرع النار، هذا الشجر جمره لا ينطفئ بسرعة، تسرع فيه النار ولكن جمره لا ينطفئ بسرعة. إيه نعم، الجزل معناه الغليظ، حيث في الأصل الحطب الغليظ، ولكن هي ترجع إلى الشيء الغليظ والشيء القوي، فيمكن أن يوصف بها غير الحطب. ومن وصفها الحطب بها قول امرئ قيس: كان على لباتها جمرة مصطل أصاب غضا جزلا وكف بأجذاله. فكان كالليل البهيم، كان معناه صار، كان أحيانا تأتي بمعنى صار. قال تعالى: فكان قاب قوسين، معناها صار، ليس معناه أن هذا الأمر كان واقعا في الزمن الماضي، لا، معناه أصبح صار. فساهم: فكان من ابن الحضيض، نفس الشيء. فكان معناه صار هذا الرأس كالليل البهيم، البهيم شديد السواد. حل نزل، حل بالمكان نزل، يحل ويحل، مضارع بالضم والكسر. حل تأتي في كلام العرب على وجوه، يقال حل العقدة يحلها بالضم، ويقال حل ضد حرم ومضارعها بالكسر لا غير. لا يحل لك النساء، أو لا تحل، قراءتان سبيتان، لا يحل لك النساء من بعد، هذه حل يحل. وحل بالمكان يحل ويحل، فيه الضم والكسر. وقرئ بالوجهين: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي، قرئ بهما. في أرجائه، الأرجاء جمع رجم، والرجاء ناحية، رجا الشيء ناحيته. قال تعالى: والملك على أرجائها، الملك معنى جنس الملك من حيث هو، على أرجائها نواحيها. الرجاء ناحية الشيء، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بتحفة الودود في المقصور والمندود: ولو في الملا غمت الملا حلفت بي رجاه، إذا ما صح منك رجاه. فكان أي فأصبح رأسي كالليل البهيم، حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. كالليل البهيم حل، نزل في أرجائه في نواحيه ضوء صباح. فالضوء هو الشيء، والليل البهيم هو الشعر الأسود الذي كان في رأسه. فانجلى أي انكشف، الانجلاء الانكشاف. وغاض ماء شرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجواء. غاض الشيء نقص، وغيض نقص. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. فيقال غاض الماء بصيغة اللزوم، وغاض الماء بصيغة التعدي ناقصة، هذا مستعمل. والأفعال العربية منها ما يجمع فيه بين التعدي واللزوم مع اتحاد المعنى، كشكره وشكر له، ونصحه ونصح له. ومنها ما يجمع فيه اللزوم والتعدي باختلاف المعنى، كناقص الشيء ونقصه، وغاض الشيء وغاضه، وثغر الفم وثغرت الفم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالكافية الشافية: وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اختلاف القصد، مع اتحاد القصد، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر. معناه نقص ماء شرتي، شرة نشاط الشباب. وفي الحديث إن لكل شيء شرة وإن لكل شرة فترة. فالشرة النشاط أو نشاط الشباب، معناه نقص ماء شرتي، أي نقص نشاطي. دهر، الدهر معروف، رمى خواطر القلب، رمى بخواطر القلب، والخواطر ما يخطر على القلب، والقلب تعتريه الخواطر والهموم والعزم. ومنهم من يجعل منزلة قبل الخاطر يسميها بالهاجس. والقلب معروف هو الجسم الصنوبري الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في صدور الناس وبعض البهائم، وله معان أخرى فهو من المثلث باختلاف المعنى، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عقل ومحض وفؤاد قلب، وقيل بعرق زلذ، والقلب هو السوار، ورجال القلب شفاههم سمن بانقلاب. القلب العقل يقال للعقل، ويقال للمحض أي الخالص من الشيء، ويقال أيضا للفؤاد، فؤاد يقال له القلب. وقيل بعرق زلذ، القلب الذي هو العرق أي الغصن مثلث، والقلب بالضم السوار، القلب بالضم السوار الذي يوضع في اليد. يقول خالد بن يزيد بن معاوية: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أقل علي اللوم فيها فإنني تخيرتها منهم زبيرية قلبا، أحب بني العوام طرا لحبها ومن حبها أحببت أخوالها كلبا. محل الشاهد قوله: ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا. فالخلخال هو الزينة التي تضع في الرجل، والقلب هو السوار الذي يوضع في اليد. بتبريح الجواء، أي غاض، نقص ما نقص نشاط شبابي دهر رمى خواطر القلب. بتبريح مصدر برح به، إذا بلغ به أقصى الشدة والمشقة. وفي حديث الإفك المتفق عليه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت هيئة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه يتحدر منه من العرق مثل الجمن. فالبرحاء الشدة، وبرح به اشتد عليه وبلغ به أقصى المشقة. والجوى في كلام العرب المرض الباطن، ويعبر به عن الحزن لأنه داء خفي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة: وليس جوان عهد وليس جوان عهد الجواء أثاره، يداوى بمغنى ذي سحاب سحاب. وغاض ماء شرتي دهر رمى خواطر القلب، بتبريح الجوى وآض روض اللهو، يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. وآض روض اللهو يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. آض بمعنى صار، آض هذا الفعل في كلام العرب بمعنى صار، ويعمل عملها، يرفع المبتدا اسما له وينصب الخبر خبرا له. ومن شواهده قول الشاعر: وربيته حتى اذا ما تركته اخى القوم، واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى آض جعدا عناطنطا إذا قام ساوى غارب البحر غاربه تهضم حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالب. قال آخر وربيته حتى إذا تمعدد وآض نهدا كالحصان أزردا كان جزائي بالعصا أن أجلد. قال بعض النحاة إنه لم يظهر لهذا الفعل بشاهد في غير العقوق، الشواهد التي وردت فيه كلها في العقوق. ربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المحض شاربه، استغنى عن المسح شاربه وبالمحض لبن، حتى آض جعدا قويا عناطنطا عظيم الخلق. إذا قام ساوى غالب البحر غاربه تهضم حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. آض بمعنى صار، وهذا المقصود هنا، وتستعمل أيضا بمعنى رجع، وهذا الفعل قليل الاستعمال ولكن مصدره كبير جدا. آض أيضا، نحن لا نقول قال أيضا أو هذا أيضا، أيضا هذه مصدر آض بمعنى رجع، استعمال المصدر كبير جدا واستعمال الفعل قليل. أيضا مصدر آض بمعنى رجع معناه عودا، أيضا معناه عودا إلى كذا، مثل عاد عودا، أيضا معناه نعود عودا إلى كذا، أو عاد عودا إلى كذا، رجوعا عودا أو رجوعا، رجوعا مثلا. من آض بمعنى رجع، آض بمعنى رجع، لكن هذا ليس هو المقصود في البيت، فالمقصود هنا آض بمعنى صار، أنه صار روض، الروض مجتمع الماء والعشب، الدهو الميل إلى الصبا اللعب، يبسا معناه يابسا، يبس ليابس، جاعلة أم الحصين خزاية علي ذراري أن لقيت بني عبسي، لقيت أبا شأس وشأسا ومالكا وقيسا زجاشت من لقائهم نفسي لقونا، فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب ليبسي، فعل النار بالحطب ليبسي ليابس. زاوية من ذوى الشيء يذوي ذبل جف مع نبيه بلدا قليلا، من بعد ما قد كان مجاجة، أي بعد أن كان مجاجة، المجاج صفة مبالغة من مج، ومج أصلها تبل، مج الشيء تبله، مج الشيء يمجه تبله، ومنه قول ابن القيس أقض رباع من حمير عماية يمج لعاع البقل في كل مشرب. والثرى التراب الندي، الثرى بالقصر التراب الندي، وبالمد ضد الفقر ثراء الغنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة: ورمت جدا ماء يدوم جداؤه، والسيان فقرا للثرى وثراء. معناه أصبح ما كنت فيه من اللهو واللعب الذي هو بمنزلة الروض في الحسن أصبح منقطعا كالروض الذي ذوى نبته، ذبل نبته من بعد ما كان ثراه، كانت ترابه الندي يقذف بالماء. وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا. ضرم معناه أشعل، يقال ضرم النار، واضطرمت النار اشتعلت. النأي البعد، نأى عنه نأيا بعد، أعرض بجانبي، أعرض ونأى بجانبه، قال تعالى أي بعد. المشت أي المفرق، شت يشت معناه تفرق، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن ألا تلاقيا. قال امرؤ كيف لله عينا من رأى من تفرق أشد وأنأى من فراق المحصب. فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم قاطع نهج كبكب. والناس أشتات جماعات متفرقة. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقة. وضرم النأي المشت جلوة أو جلوة أو جذوة الحالية مدددة باتفاق المعنى، معناها واحد ولكن الجيم مثلثة. والجذوة هي القطعة من النار. قال تعالى أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الاصطلاء هو أن يسخن الإنسان يديه على النار من البرد، يعني يسخن الإنسان يديه أو جسمه على النار، هذا يسمى بالاصطلاء. نعم هذا هو الاصطلاء. إذا كان من فعل الإنسان كان محمودا للإنسان، يرفع به عن نفسه البرد، يقي به نفسه البرد. ولكن إذا كان مفعولا بالإنسان يكون من جنس العذاب، يكون الإنسان يعذب، الإنسان يعذب بأن يصلى النار، يصلىها إلى الأشقى. تصطلون أصلها تصطلون من صلى النار تصلىها. هذه الطاء هي بدل من تاء الافتعال، لأن قاعدة الصرف هي تقول إن تاء الافتعال بعد حروف الإطلاق تبدل طاء. هي وقعت الاشعار وقعت هذا الصاد هنا بتبدل طعن كما مر. أوجد من النار لعلكم تصطلون وهي مذلله باتفاق المعنى كما ذكرنا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام وجانب الوادي يسمى عدوة، هذا مذلل، جانب الوادي يسمى عدوة عدوة عدوة، وقرئ بالضم والكسر. ابن كثير وابو عمرو قرا بالعدوة الدنيا، جمهور قرأوا بالعدوة بالضم. وجانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، أيضا مثلثة باتفاق المعنى. ورشوة معروفة، الرشوة المال الذي يدفعه الإنسان توصل به، هذا أيضا مثلث، يقال رشوة ورشوة ورشوة. والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخاب، صفوة الشيء وصفته وصفوته مثلث أيضا كذلك. وجانب الوادي يسمى عدوة أو عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة. ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخاب، هذه الكلمات كلها مثلثة. وهذا التثليث الجائز في كلام العربي مقروء به بالقرآن الكريم. فإن عاصما قرأ أو جذوة من النار بفتح، والضم قرأ به حمزة وخلف جذوة، والجمهور قرأوا جذوة بالكسر. فالقراء أيضا عملوا بالتدريس، فمنهم من فتح ومنهم من كسر ومنهم من ضم. ما تأتلي معناه لا تقصر. وقالوا ما تلا أي ما قصر، وتلا بالشيء قصر. ومنه قول امرئ القيس ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيحا على تعداده غير مبتدي أي غير مقصر. تدفع معنى هذه النار، هذه الجذوة لا تقصر، فهي تدفع. السبع هو تغير اللون بسبب ملاقاة النار، وقد يطلق على مطلق تغير تشبيها له بالتغير الناشئ عن النار. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فقامت امرأة سبعاء الخدين، أي في خدها تغير لون، لونها ليس فيه لون مخالف للون جسدها، ومنه سمي الأذافي، وصف الأذافي بالسبع، وهي الحجارة التي الأحجار التي توضع عليها القدر، كما قال زهير بن أبي سلمى المزني: أذافي سبعا في معرة مرجل، ونؤيا كجرم الحوض لم يتذلل. أذناء الشيء جمع ذني. لنسفعا بناصية، معناه السبع هنا الأخذ بالشدة، لنأخذنه بقوة، نأخذن ناصيته بقوة. أذناء الشيء تضاعفه، واحدها ذني، ومنه قوله ابن القيس: إذا مس ريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. والحشا الصدر. أثناء الشيء تضاعيفه، أثناء الشيء تضاعيفه ونواحيه، واحدها ذني، ومنه قول امرئ القيس: إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. قلنا والحشاء الصدر، والمعنى وضر ماء أشعل النأي الذي يفرق الناس جذوة أي نارا، وهذه النار هي في حشايا في صدري، ولا تقصر في حرقه وتغييره. ومعنى هذا أن الشاعر هنا يتألم ألما شديدا لبعد أحبته ولفراقه معهم، ففي قلبه من الأسى والحزن عليهم مثل ما تفعله النار إذا سفعت القلوب. واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى. اتخذ التسهيد، تسهيد مصدر سهده، والسهد والسهاد الأرق، الأرق الأرق معناه أن يكون الإنسان يطلب النوم فلا يجده، يريد أن ينام ولكن عينه لا تطاوعه، هذا يسمى بالأرق، ويسمى بالسهد، يسمى بالسهاد. واتخذ التسهيد عيني مألفا، العين معروفة عين الإنسان، والمألف مكان الألفة، أي جعل السهاد عيني قرينة له فلا تفارقه، فعيني دائما مع السهاد مع الأرق، فهي لا تنام. والمألف هو مكان من ألفه، يألفه مألفا معناه، هذه المادة ترجع بكلام العربي للاجتماعي والصحبة، منه قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، معناه جمع، الجمع والصحبة، هذا هو المعنى الأصلي لهذا. ويقال أليف ومتألف أي مصاحب، ومنه قول البرزق من بائيته المشهورة: عزفت لعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت بالبيت الذي كنت تيله، إلى أن يقول: ألا ليتنا كنا غريبين ها هنا، ألا ليتنا كنا غريبين، لا نرى على منهج إلا نشل، ونقله كلانا به عرض يخاف، كراهه من الناس مطلي به القار أخشه. ولا زاد إلا فضلتان سلافة، وأبيض من ماء الغمامة قرقه، وأشلاء لحم من حبارى يصيده، إذا نحن شئنا صاحب متألف، لنا ما تمنينا من العيش ما دعا حد هديلا حمامات بنعمان وقف. هل جاء قوله: وأشلاء لحم من حبارى يصيدها، إذا نحن شئنا صاحب متألف، أي مصاحب لنا، بينه وبيننا ألفة ومحبة. أو الكلب، المهم أنه عنده ما يصطاد به. لنا ما تمنينا من العيش ما دعا هذيل الحمامات بنعما نوقفوا إليك أمير المؤمنين، حدث بنا هموم المنى والهوجل المتعسف هو عبد زمان يا ابن مروان، لم يدع من المال إلا مزحة أو مجلف، وما إرث الأعضاد صلب كأنما عليها من الأين الجساد المدوب. لما جفا، الجفاء ترك الصلة، الجفاء ترك الصلة، وأصل هذه المادة في كلام العرب عائد إلى التباعد. فمجافأة الشيء المباعدة منه، ومنه قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين عضديه في السجود، أي يباعدهما. فهذه المادة، مادة الجيم والفاء والواو، أصلها في كلام العرب عائد إلى المباعد، جزاه يجهوه، ويعبر بها عن ترك الصلة وقطعها. جفوني ولم أجبل أخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. الأجفان جمع جفن معروف، وهو غطاء العين، الجفن غطاء العين، ويطلق أيضا على غمد السيف، وعليه مجاز، وكانه شبه بغطاء العين. والطيف الخيال الذي يتراءى للنائم من محبوبه، طيف الخيال الذي يتراءى للنائم من محبوبه أو نحو ذلك. وقد قرأ أهل البصرة ومكة والكسائي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طيف، هذه قراءة سبعية متواترة، القراءة المشهورة عندكم إذا مسهم طائف، لكن هذه الأخرى متواترة، هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب الحضرمي وابن كثير والكسائي، أربعة من القراء العشرة يقرؤون إذا مسهم طيف. والكرى النوم، وهو يقال الكرى بالفتح والقصر للنوم، والعرب تقول للنوم الكرى كما قلنا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تحفة، في تحفة الموجود في المقصود والممدود: فما بالصبا يهدى الصباء لقلبه، وكيف الكرى والمستقر كراء، كيف الكرى والمستقر كراء. الكرى بالقصر هو النوم، وكراء مأسدة من مآسده.